الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقلنا إن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، والجهاد هو مجاهدة غير المسلمين لأمرين: الأمر الأول ألا يعارضوا الدعوة، ومعارضة الدعوة أن يقفوا في سبيل الداعي فيكبتوه عن دعوة الله. الأمر الثاني أن يسيحوا في الأرض ليعلوا كلمة الله بلاغا بها لا إكراها عليها. فالدين لا إكراه فيه، وإنما السيف الذي حمل في الإسلام لم يحمل ليفرض دينا، وإنما حمل ليحرر اختيار المتدين في أن يختار أي دين، وتحرير اختياره إنما ينشأ بإزاحة العقبات التي تفرض عليه دينا آخر، ثم يستقبل الأديان كلها فيختار بحرية الدين الذي يرتضيه. إذن فالإسلام لم يفرض بسيف، وإلا فمن فرض الإسلام على الذين سبقوا إلى الإسلام والإسلام ضعيف لا يملك أن يحمي من دخل فيه. وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى فكل مسلم مكلف بأن يجاهد، إما فرض عين إن غلب المؤمنون على أمر، وإما فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي. ولم يعذر الله في أمر الجهاد إلا هذه الطوائف: الضعفاء بشيخوخة أو صغر، المرضى الذين عندهم داءات، الذين لا يجدون ما ينفقون. والذين لا يجدون ما ينفقون قسمان: قسم لا يجد النفقة على نفسه، وقسم يجد النفقة على نفسه ولكنه لا يجد الراحلة التي يركبها ويضع عليها نفقاته. فالحق سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هؤلاء، لكن الذين لا يجدون ما ينفقون لم يرفع عنهم الحرج كليا، وإنما وظفهم الله وظيفة إيمانية تخدم الجهاد وهم مقيمون. ما هي الوظيفة؟ أن ينصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. ينصحون لهم يعني القادرون يشجعونهم على الجهاد ويحثونهم عليه، والقادر يأخذوه كده ويقولوا اعمل كذا واعمل كذا، ثم يكونون في عون أهل المجاهدين، ثم لا يكونون إلا وسيلة قامعة لكل مرجف. إذن فالذي لا يجد ما ينفق لا بد أن تكون له مهمة جهادية، ينصح لله ولرسوله. طب والذي يجد ما ينفق ولكنه لا يجد الراحلة، يذهب إلى ولي الأمر اللي هو قائد الجهاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم، فيقول أنا أريد أن أجاهد ومعي قوتي، فيقول القائد ليس عندي ما أحملك عليه، وهنا يرفع الحرج عنه. وهل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي هذا، بل يجب ان يعلن بوجدانه انفعاله في حب الجهاد وحزنه على انه لم يكن من الذين يجاهدون. وقال تفيض اعينه من اي شيء، لانهم حزنوا ان لا يجدوا ما ينفقون. وكلمة تفيض اعينهم، والفيض دائما للدمع، يقال فاض دمعه، انما فاضت عينه، قال لك الدمع ماء حول العين، الحزن يهيجه فينزل. فاذا اشتد الحزن ونفد الدمع وجمدت عينه عن البكاء، يأخذ من سائل اخر يقول لك ايه، بكيت دما، ادي سائل تاني. فالله اراد ان يبالغ لنا في حزنهم على انهم لم يجاهدوا، فلم يقل فاضت دموعهم، ولم يقل بكوا دماء بدل الدموع، وانما قال فاضت ايه، فكأن العين ليس فيها لا ماء ولا دم، ولم يعد الا ان تفيض العين على الخد. تفيض اعينهم مش دموعهم. وحين يقول هذا ويعطي كل واحد موقعه، يقول الذي يحسن هذا الامر لا سبيل للوم عليه ولا سبيل لذنب عليه. ليه؟ لانه ادى ما في وسعه وما في طاقته، وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على انه لم يكن من آل الجهاد. ما على المحسنين من سبيل، قضية تضع حدا. السبيل هو الطريق، وعلى المحسنين يعني لوم او توبيخ او عتاب او اسم، ما عليهم اسم ولا لوم ولا توبيق ولا تعنيف، ما فيش سبيل. سبيل اليهم ولا سبيل عليهم؟ ما على المحسنين من سبيل، ما قالش ما الى المحسنين من سبيل، بحيث يجعل السبيل هو له غاية، ده ولا السبيل يمر عليهم حتى، مش ينتهي اليهم الطريق، ما يمرش عليهم بلوم، لان فارقا بين ان يذهب الطريق اليهم وبين ان يمر، لان المرور امر عابر ما هوش الغايه، ولكن الغايه هي الاخيره. فما بيقولش ما في السبيل اليهم ولا الى عتبهم، لا، ما في السبيل حتى يمر عليه، لانهم ادوا كل شيء يتطلبه منهم امر الايه، امر الايمان. طيب ما دام دول ما لهمش السبيل، امال السبيل يبقى على مين؟ قال انما السبيل اي طريق الاسم، طريق اللوم، طريق التعنيف، طريق التوبيخ، انما يتجه الى من؟ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. اغنياء بايه؟ الغنى اذا اطلق ينصرف الى غنى المال، ولكن الغنى اذا جاء بالمعنى الخاص يكون معناه هو الذي يدل عليه النص. الغني بايه؟ بقوته، يبقى الضعيف خرج. الغني بصحته، يبقى صاحب المرض ايه؟ خرج. الغني بماله، يبقى صاحب الذي لا يجد نفقة. الغني برواحله، يبقى اذا كلمة الغنى لا تأخذها على مين؟ على المال. بل شوف الجهاد مشروط على مين؟ على الضعفاء ما عليهمش. يبقى مدام ضعيف يبقى ما عندوش غنى بالقوة، ومدام مريض يبقى ما عندوش غنى بايه؟ بالصحة، ومدام ما يجدش عنده قوت يبقى ما عندوش غنى لانه فقير، ما عندوش مال، عنده قوت انما ما عندوش زيادة في الايه؟ في الامر الذي يأتي له بالايه؟ بالراحل. انما السبيل على الذين ايه؟ يستأذنون وهم اغنياء. اغنياء بايه؟ بهذه الايه؟ الاشياء كلها. طيب اذا كان السبيل واللوم والتعنيف والاسم على الذين يستأذنون، طيب يبقى الذين لا يستأذنون ويهملوا حتى الاستئذان، يبقى ايه دول؟ دول اشد الايه؟ اشد في النكال. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم اغنياء، بالمعاني المتقدمة. طب واحد يقول لك ولماذا يستأذنون وهم أغنياء؟ ليه؟ قال لك ما هو عبر عندي بالآية اللي قبلها رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. نعم؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الذي يرضى أن يكون وضعه مع الخوالف يبقى في دناءة نفس وانحطاطهم. يبقى الذي دعاهم ليستأذنوا إيه؟ أنهم ارتضوا أن يكونوا مع الخوالف. وقلنا الخوالف دي جت منازل، هم سألوا قالوا زرنا نكم مع القاعدين، مش كده؟ أدي أول مرحلة. ثم عبر الله عن القعود المقابل للقيام والقيام المقابل للرجولة بأن القعود يبقى لمين؟ للنساء. وبعد ذلك وضحها قوي وقال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. والخوالف مش جمع ايه؟ خالف، انما جمع خالفة لا يجمع بها الا الايه؟ الا النساء. وبرضو القواعد كده، القرآن مش قال والقواعد من النساء، والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن كذا كذا كذا كذا. يبقى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني ارتضوا لأنفسهم دناءة، استبعوا أنفسهم الخسة، ارتضوا عن أنفسهم أنهم يكونوا إيه. ولذلك الشاعر لما يقول إيه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ما نش عارف هم قوم ولا نساء. يبقى المقابل للقوم إيه؟ يبقى المقابل للقوم نساء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. انظروا الى الاسلوبين، هناك برضو رضوا بان يكونوا ايه؟ مع الخوالف، بس ما اشطبع الله وطبع على قلوبهم. الايه الاولى ايه؟ وطبع على قلوبهم، وتسجيل الايه فهم لا ايه؟ لا يفقهون. انما هنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ايه الفرق بين النصين؟ هناك وطبع اذا رايت فعلا تكليفيا او فعلا صادر بالنسبه للدين مبني للمجهول، يعني زي كتب مش كتب، قال ايه؟ كتب عليكم الايه؟ القتال، مش كده؟ كتب عليكم ايه؟ الصيام. كان المفروض يقول كتب الله عليكم القتال، كتب الله عليكم، لان كتب معناه صار املا لازما مفروض. ومن الذي يفرض؟ انه الله. يبقى كان يقول ايه؟ كتب. انما كل التكليفات يقول كتب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم الايه؟ الصيام، عليه القصاص في القتلى. ليه التعبير؟ ليه مع ان الكاتب هو مين؟ هو الله. اهي دي زي طبع على قلوبهم، وبعدين يجي المقابل طبع الله على قلوبهم. ايه السبب؟ الله لم يكلف بأي حكم من أحكام الإيمان إلا من آمن به وأسلم له، فهو لا يكلف الكافر إنما يكلف من؟ الذي آمن به. ولذلك ساعة ما يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يبقى ما كتبش على من لم يؤمن. طب الإيمان اللي عمله العبد ده وخلى الله يكلفه ويكتب عليه بسبب الإيمان، يبقى للمؤمن الذي آمن فكتب الله عليه الإيمان مدخلية في الفريضة ولا لا؟ ليه؟ لأن الله لم يكتب عليك إلا لأنك آمنت. يبقى إذا ما دام آمنت يبقى أنت طرف في الفرضية عليك، بحيث لو لم تكن مؤمن ما تبقاش إيه؟ ما يبقاش عليك إيه؟ فريضة. يبقى أنت اللي ألزمت نفسك بالحكم، يعني مدام آمنت بإله يبقى لازم تسمع إيه؟ تسمع أموره. يبقى لك مدخل في الفرضية عليك ولا مالكش مدخل؟ يبقى الكتبة. ليه؟ لأن فيه اثنين، لما آمنت فرض الله عليك فكأن لك مدخل في إيه؟ في الكتابة على الأول. هنا بقى طبع على قلوبهم في الآية الأولى، طبع على قلوبهم كده افتيات عليهم ولا ظلم ولا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا؟ وربنا لما شاف النفاق في قلوبهم ختم. يبقى هو الطبع جاء لماذا؟ لان في قلوبهم ايه؟ في قلوب. يبقى هم اللي جابوا الطبع ولا لا؟ هم ما جابوش الطبع صحيح، انما تسببوا في ايه؟ في ان يجيء الطبع. يبقى لما جه الطبع على قلوبهم والخطر كان من ناحيتين اتنين، من ناحية انهم فعلوا سبب الطبع فالله طبع، يبقى نقول طبع على ايه؟ قلوبهم. لكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يطبع، بس هم اللي عملوا ايه؟ هم اللي عملوا السبب. ساعة يكون الطبع هم مشتركون فيه والطبع ينفرد الله به، ده في الآية الثانية الطبع انفرد من به، طبع الله وديك ايه؟ طبع. يبقى طبع الاولى كان لهم شرك لان في قلوبهم ايه، وفي الثانية ما جالش طبع، قال طبع الله. قال لك شوف التزييل بقى هو اللي يبين لك. ساعة ينسب الطبع الى الله يبقى يأتي على اقوى طبع، انما لما يدخل وياه حد يمكن الطبع يبقى ايه، لكن ساعة ما يقول طبع الله يبقى الطبع على ايه؟ على اقوى حد في الطبع. فاذا كان الطبع منسوب الى الله خالص كده هو ما لهمش شركة فيه، قال لك ده يبقى طبع ايه؟ طبع شديد وطبع عنيف بحيث لا يتسرب الى القلب ادنى ايمان ولا يخرج من القلب ادنى نفاق ولا ادنى ايه؟ ولا ادنى كفر. لذلك حينما قال طبع على قلوبهم الفهم لا ايه؟ لا يفقهون. ليه؟ ام قال لك لان الفقه هو فهم الذات للذات، يقال فلان يفقه يعني ايه؟ يفهم، لكن قد لا يفهم هو انما يعلم فهم غيره، يبقى يعلم، يبقى حين ينفي الفقه ما ينفيش العلم، انما حين ينفي العلم يبقى انتفى الفقه اولا، لا بذاته ولا من ايه؟ ولا من غيره. يبقى اذا حينما يقول فهم لا يفقهون يبقى صح هم ما يفقهوش ولا يفهموا بذاتهم، انما ناس يقول لهم فيعلمون العلم لا من ذواتهم ولكن من غيرهم. لكن لما يقول لا يعلمون اي لا بذواتهم ولا ايه، يبقى نهل اقوى، نفي العلم ام نفي الفقه؟ نفي العلم. يبقى نفي العلم ينسب الى طبع الله، ونفي الفقه ينسب نسبة عامة بالفعل المبني للمجهول اللي يوجد معه المنافق ومعه مين؟ ومعه الله. إنما السبيل على الذين يستأذنون وهم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا ايه؟ لا يعلمون. هناك لما في سورة البقرة يقول لهم اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ آباءنا. يوم يزيل الآية يقول ايه؟ اولو كان آباؤهم لا ايه؟ فيه لا يفقهون وفيه لا يعني اهي لا يفقهون في مطرح ولا يعلمون في ايه؟ ايهما ابلغ؟ يعلمون. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. ما معنى يعتذر؟ يبدي عذرا في عن شيء يخرجه من اللوم او من التبيخ او العنف. مش معنى يعتذر يعني كده فلان عمل شيئا مظنة انه ذنب فيريد ان ايه؟ ان يعتذر عنه. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. شوف بقى، شوف مع النبي قال ايه؟ فان رجعك الله الى طائفة، وهنا قال ايه؟ اذا رجعتم. يبقى نسب الرجوع للجماعة الصحابة والمجاهدين كلهم، انما لما نسبوا للنبي قال ايه؟ فإن رجعك الله، يدل على أن زمام محمد وحده بيد ربه، ولكن زمام أتباعه يكون باختياراتهم، ولذلك نسب الرجوع هناك إلى مين؟ رجعك الله. إنما هنا يعتذرون إليكم إذا رجعت إليه. قل ردا على هذا الاعتذار، قد يعتذر إليك إنسان فتسمع لعذره ولكنك لا تقبله. انما سمعت للعذر ولا لا؟ مجرد سماعك للعذر شبهة في انه يمكن يكون له عذر مقبول. انما حين ترفض منه ان يبدي العذر يبقى لا وجه للمعذرة. فقال ايه؟ قال ما تقبلش العذر ولا ما تسمعش العذر بتاعهم. يبقى فيه فرق بين ان تسمع العذر ولا تقبله وبين ان لا تسمعه. يعني اذا لا شبهة له حتى في ان يقول عذر وان لم يقبل العذر. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. طب ما دام هم يعتذرون يبقى أبدوا ايه؟ العذر. كيف يقول لهم لا تعتذروا؟ يبقى اكنه ساعة ما شافهم جايين مقبلين عليه علم تهيؤهم للاعتذار فقال لهم ايه؟ لا تعتذروا. مش اعتذروا بعدين قال لهم لا تعتذروا، وإلا لا يكون للنهي محل. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لا تعتذروا لن نؤمن لكم. نؤمن هنا مادة آمنة وأمن كلها تدور حول معان. تقول آمنة يعني اعتقد وصدق، زي آمنة بالله يعني ايه؟ اعتقد وصدق. طيب ده اذا كانت لازمة خلاص. آمن لله صدقه، يبقى آمن بالشيء يبقى معناه ايه؟ اعتقده وصدقه. طب وآمن لكذا، فما آمن لموسى يعني ايه؟ ما صدقوش. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إنا ذهبنا ايه؟ نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت مؤمن لنا يعني ايه؟ مصدق. يبقى آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد، وإن تعدت باللام فمعناها الايه؟ التصديق. وإن تعدت من غير باء ومن غير لام يبقى معناها إعطاء الأمان لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتيجي برضو آمن وأمن بمعنى الائتمان، يعني ائتمنتك. هل آمنكم عليه لما قالوا ادينا أخو يوسف علشان نروح لمن؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يبقى إذن إيه؟ آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد الإيماني، وإن تعدت باللام فمعناها التصديق، وإن تعدت بنفسها إلى الفعل يبقى إيه؟ إعطاء الأمان والسلام وللإيه؟ والاطمئنان. وإن تعدت وإن تعدت للمفعول أيضا يبقى معناها لإيه؟ أنه أمنه على كذا. ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه لك. تأمنه يعني إيه؟ تأتمنه. هنا بقى لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم. ساعدهم ما يقولوا لن نصدقكم وهم كانوا جايين يعتذروا بأعذار كذب، وبعد ذلك يقول لهم الرسول كده ما تعتذروش لأنكم إن اعتذرتوا مش عن إيه؟ يبقوا كذابين. وهم في الواقع كانوا هيقولوا أعذار كاذبة. أما كان هذا يدعوهم إلى أن إله محمد يخبره بكل شيء فيرتدعون عن نفاقهم ويذهبون إلى جدة الإيمان؟ برضو ما فهموش. لن نؤمن لكم وجبهلهم واضحة، مش بس لن نصدق لكم ويعرفوا باللازم إن مدام مش هيصدق يبقى عرفوا أنهم كذابين، ومدام عرف أنهم كذابين والكذب ده في نفوسهم هم يبقى لازم حد اخبره. قال لك لا، ما تركهاش عشان يعرفوها باللازم بل ليعلموها بالنص. قال قد نبأنا الله من اخباركم، يعني قد نبأنا من اخباركم ايه؟ قد نبأنا الله من ايه؟ من اخباركم. يعني دي مش فراسة منه، ده المسألة جاية من ايه؟ جاية من الله. وسيرى الله عملكم ورسوله. ايه العمل اللي هيشوفه بعد كده؟ مدام قال له اوعوا تعتذروا، احنا مش هنصدقكم، لان الله العالم بالسرائر كلها نبأنا بانكم انتوا هتبقوا ايه؟ كذابين. لكنه لم يقطع امامكم باب المرجع اليه. فنشوف اعمالكم فيما بعد، بعد الحكاية دي كان يجب انكم ترتدعوا وتعملوا ايه؟ ان رب محمد مش هيداري عليه حاجة، ومدام كده يبقى محمد صادق، ومدام محمد صادق ايه؟ ارجعوا واخرجوا من دائرة النفاق الى حظيرة الايه؟ الايمان. ورسول الله والدنيا هنشوفكم كده انتوا عملتوا ايه. يبقى الاعمال اللي هتعملوها بعد ان كانت مثل الاعمال اللي بتعملوها قبل، يبقى انتوا ما استفدتوش بالعملية الاعجازية التي انبأ الله فيها رسوله بكذبكم. اذن فتح باب التوبة لكم رحمة من الله لمين؟ رحمة من الله لكم. فانتهزوا الفرصة فان الله سيرى ايه؟ والرسول وسيرى الله ايه؟ عملكم ورسوله. ومدام يراه، ما فائدة الرؤية؟ ان يرتب الجزاء على ما يكون منكم وما يرى، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة. لما تيجي تقول عالم الغيب يبقى عالم الشهادة من باب اولى. مدام عالم الغيب يبقى عالم الشهادة ولا مش عالم الشهادة؟ يبقى انما دائما عالم الغيب والايه؟ والشهادة. قال لك الغيب، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عنك ما عرفتش عنه حاجة. لكن أغاب عنك ولم يغب عن نظيرك؟ فإن غاب عنك ولم يغب عن نظيرك يبقى الغيب عنك لأن في حجب ما عرفتش به، إنما في واحد تاني. يعني إذا سرق منك شيء سارقه غيب ولا لا؟ ما تعرفوش من اللي سرق. لكن اللي سرق واللي شاركه واللي تاوله واللي عمل واللي شاف، عارفه ولا مش عارف؟ يبقى هو غيب عليك ولكنه ليس غيبا على مين؟ على غيرك. امال الغيب المطلق اللي هو ايه؟ يبقى غيب عنك وعن غيرك. حين يقول الله عن ذاته انه عالم الغيب والشهادة، يبقى الغيب هو الغيب المطلق اللي ما حدش مين يعرفه. ولذلك كانوا يجيبوا الدجالين زمان اللي بيقرأوا الافكار، اللي بيقرأوا الايه؟ الافكار، اللي يسموهم المنومين الايه؟ المغناطيسية وبتاعوا ايه لانه بيعمل. وبعد ذلك يجي يقول لك مثلا انا هقول لك طلع فلوس من جيبك كده هو ها وعدها كويس وانا هقول لك عليه. صحيح نحط ايدنا في جيبنا ونطلع فلوس ونعدها 15 قرش 17 قرش؟ يقول انها 17 قرش. ايه الحكاية دي؟ قال لك ان كنت عايز تفقسه بقى اجعل الامر غيبا مطلقا مش غيب مقيد. بمعنى حط ايدك في جيبك وطلع شوية فلوس ولا تعدهمش، وبعدين قول له هم كان ما يعرفش لانها انتقلت الى حظيرة الغيب الايه؟ الغيب المطلق. لكن غيب غيرك يعرفه يبقى ممكن اي واحد يعرفه، شيطان وجن وشافك كده وانت بتسرق يقدر يعرف ويقدر يقول كل حاجه. اذا الغيب اللي هو الذي ينفرد الله به الغيب، والغيب ما غاب عنك ولا يغيب عن غيرك. وفي شرط تاني، ان لا يكون الغيب له مقدمات تنتجه. اذا اعطيت لابنك تمرين هندسه عشان يحله، الحل بتاعه كان غيب عليه، وبعدين قاعد يجيب المقدمات والمعطيات ويقول لك اذا كان كذا يسوي، فاذا انتهى الى النتيجه لمساله حساب مثلا. طب ده مره يجيب لك المساله الحسابيه ويحط تحتها يقول ايه؟ الجواب 15. يبقى هو مش عايز الجواب لانه ده قايل لك على الايه؟ قايل لك على الجواب. امال هو عايز ايه؟ الطريقة التي تستخدمها لتصل إلى هذا الجواب. فبيرحمك ويحط لك الجواب عشان كل طريقة تفعلها ولا توصل إلى هذا الجواب تبقى غلط، يقول لك عيد تاني، تبقى تعيد إيه؟ تعيد تاني وتعمل تاني. الله. إذن فإذا كانت هناك مقدمات ما يقالش غيب. اللي اكتشف الكهرباء ده أيقال أنه عالم غيب؟ اللي اكتشف الذرة يقال عالم غيب؟ هو كان غيب على العالم ما حدش يعرفه، إنما موجود في الكون ولا لا؟ وله مقدمات، المقدمات هي اللي وصلته، والمقدمات دي بديهيات في الكون. مقدمات معناها ايه؟ ما هو انت لا تأخذ مقدمة لتنتج شيئا غائبا عنك الا اذا كانت المقدمة انت مقتنع به. المقدمة انت ايه؟ احنا قلنا زمان مثلا افرض انك انت عايز تحل النظرية رقم 100 في الهندسة. النظرية رقم ايه؟ انت هتحلها ازاي؟ به معطيات، مش كده؟ وفيه مطلوب ايه؟ اثباته، مش كده؟ تقوم انت بتستخدم المعطيات كمقدمات علشان تقول بما ان الخط ده بيقول انه يوازي يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين وكل زاويتين متبادلتين متساويتين، مش كده؟ بقى اداك قال لك متوازيينهم، تقوم انت استنتجت من التوازي ايه؟ اشياء. وبعدين اخطت ايه؟ وبما ان ديا تساوي زاويه التبادل ديا تبقى الزاويه دي تساوي الزاويه دي، وما دام الزاويه دي تساوي الزاويه دي يبقى الضلعين بتوع المثلث اللي هيجي ده اهو ضلعين متساويين، يبقى المثلث ده متساوي الايه؟ الله الله الله. يبقى انت خدت منين الكلام ده؟ انت خدته من المعطيات. يبقى يقال عنك انك اهتديت الى الحل غيبا؟ لا، ده مقدمات. فلما جه يبرهن على النظريه المية عمل ايه في النظريه المية؟ قال لك كذا يساوي كذا حسب نظريه 90، مش كده؟ طب نروح لنظريه 90، ونظريه 90 قالت دي يساوي كذا ليه؟ قال لك حسب نظريه 80. طب و80 70 اقعد سلسلها بقى كده لحد ما تروح لنظريه 10، ونظريه 10 حسب نظريه 9، و9 حسب نظريه ايه؟ ويوصل كده لحد نظريه ايه؟ نظريه واحد، ان الخطين اللي بيتلاقوا كده مستقيم يقاطع مستقيم يبقى فيه زاويتين قائمتين، مش كده اللي بيقولوا؟ اهي دي نظريه واحد. تقول له طب وانت جبت نظريه واحد دي من اي مقدمه؟ يقول لك مش مقدمه، ده بديهيه. يبقى كل نظريه معقده في اي ماده مقدماتها ايه؟ بديهيه في الكون. وما دام مقدمات بديهيه في الكون يبقى ما وصلتش الى الغيب، انت اكتشفت غيبا فقط، انما مش عرفت غيب ما كانش معروف. لا، ده معروف وكل حاجه، والامر البديهي هو الذي ايه؟ هو الذي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب اي المطلق، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يعني ما فيش مقدمات، هو جاي من عنده هو، بس ما فيش مقدمات بحيث تحطها كده تعمل ايه؟ تطلع الغيب دي. لكن في الغيب اللي مستور عن البعض ومعروف عن البعض او له مقدمات تعطيه، قال لك ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. من اللي يحيط؟ لا امه. ولا يحيط، بس لكل سر في الكون ميلاد. الكهرباء ميلادها يبقى في يوم كذا، والذرة يبقى ميلادها يوم كذا، والذرة يبقى انت تحيط بتاخد المقدمات وتقعد كده كده، فيبقى انت اللي احط علم. بس بمقدمات ولا لا؟ بس بإذن من مين؟ بإذن. طب ما دام عالم الغيب يبقى عالم الشهادة من باب أولى؟ لا، قال لك لا، لأن في واحد قاعد في البيت غيب، يعني مستور كده في بيت، ولأن الله غيب يبقى عالم الغيب. يمكن تفتكر إنه ما دام هو في الغيب يعلم الغيب والمشهد بالنسبة له إيه؟ يبقى غيب. ما هو غيب يبقى عالم مين؟ الغيب. طب والمشهد يبقى غيب عنه ولا لا؟ قال لك هو عالم دي وعالم ايه؟ وعالم. فكان ولا بد ان يقول عالم الغيب والايه؟ والشهادة. وما دام عالم الغيب والشهادة يبقى ينبئكم، يخبركم ليه ينبئكم؟ ما يجازي على طول كده. قال لك، يقول لك عشان لما نبأك ما بقاش خدتك ظلم كفى بنفسك اليوم ايه علي، انت اللي تحكم على نفسك وشوف كده وقول انت انا رضيت. فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. اهي كلمة سيحلفون فيها سر اعجازي. طب بالله لما يسمعوا قرآن يتلى ويقرأ في الصلاة ويعرفوا الناس سيأسى، طب كان لما يجوا بقى ما يقولوش، انما دبونا قال سيحلفون، يبقوا حيحلفون زي بتاع سيقولوا مين سيقول، وقالهم ولا ما قالوش، ولو ان عندهم فطنة كانوا ايه كانوا ما يقولوش، يقول لك اهل القرآن بيقول كلام كده، ده احنا ما قلناش حاجة ولا عمل. نعم. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. اذا انقلبتم يعني الرجوع بقى، هو الانقلاب التحول من حال الى ايه الى حال. بس كلمة الانقلاب معناها ان كان فيه اعتدال، يعني اتغيرت من حال ايه لها. فكأن الانقلاب وهو الرجوع الى مقر السلام والامن بعد الحرب مقابل لايه؟ يبقى الاعتدال ان تحارب. الاعتدال ان تعمل ايه؟ ان تحارب. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. طب بيحلفوا ليه؟ قال لك لتعرضوا عنهم. تعرضوا عنهم؟ طب مدام هم عايزينكم تعرضوا عنهم كانوا يقولكم ليه عشان يحلفوا لكم؟ طب هما ما كانوش يجوا. يبقى اذا لازم نفهم لتعرضوا عنهم يعني ايه؟ تعرضوا عنهم بالتوبيخ واللوم والتعنيف. فقال الله اعطوهم مطلوبهم من الاعراض واعرضوا عنهم، ولكنه اعراض احتقار واهانة لا اعراض صفح عنهم. يبقى هم سيحلفون اذا انقلبوا الى ايه؟ لتعرضوا. تعرضوا يبقى مدام هم عايزين ما كانوش يجوا يحلفوا، يبقى اذا الاعراض مش مطلوب انهم ما يلتقوش، ولكن الاعراض مطلوب منهم ايه؟ انهم ما يوبخوهمش ولا يعنفوهم ولا يقتموهم. فقال الله فجاوبوهم الى ما طلب فاعرضوا عنه، ولكن الاعراض اللي عندكم اعراض ايه؟ اعراض لا مش توبيخ، ده اعراض اهانة واحتقار، ولا تردوا عليهم. خلاص. ليه؟ ام قال لك لان التوبيخ والتأنيب لون من الجزاء على مخالفة، لكن مع الامل في المخالف. انت بتوبخه ليه؟ الولد ما راحش المدرسة او ما سمعش للدرس فوبخته ولمته وعنفت عليه، يبقى عمل مخالفة استحق من اجلها التوبيخ، لكن لا يزال فيه ايه؟ بان التوبيخ ده يردعه. فلما توبخهم وتعنفهم يبقى شهدت لهم بان فيهم ايه؟ فيهم امل. انما المؤمن عرضة ان تصيبه غفلة فيرتكب اسم، يبقى هذا المؤمن اللي ارتكب اسم هو ده اللي يوبخ وهو ده اللي يعنف. وعملت دي ليه؟ وعملت دي ليه؟ قال لك لان التوبيخ والتعنيف ايلام، والايلام عشان مخالفة. المخالفة الايمانية في المؤمن اللي غفل عن حاجة حققت له لذة، فتجيب له بالتوبيخ ايلام يقابل، علشان دي تنشط يبقى بلد ويبقى خلص من الحكاية. لكن دول لا، ما تعملوش كده، لان دول العملية دي ما ايه ما تنفعش وياهم. يبقى اذا لتعرضوا عنهم جاوبوهم الى الاعراض، ولكنه اعراض ايه؟ مهانة واعراض احتقار، مش اعراض ايه؟ صف. طب وليه منعوا من انهم يوبخوهم ما انهم عملوا؟ قال لك لان التوبيخ صحيح جزاء على ذنب، انما المذنب فيه امل ان يرتدع باللوم او بالتوبيخ. والمؤمن اذا مثلا غفل عن شيء وعمل يوبخه، ونعتب عليه. ليه؟ قال لك لأنه بالغفلة عن شيء من منهج الله أدرك لذة بها، فنجيب له شوية ألم إيه؟ تقابل إيه؟ تقابل هذه اللذة، عشان تبقى إيه؟ دي تنشط، يبقى أمل، لأن لا يزال فيه مين؟ في أمل. طب ودول مفهوم؟ قال لك لا أمل فيهم. لماذا؟ العلة يجيبها القرآن. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم يعني إعراض إيه؟ احتقار، ولا توبخوا ولا تلوموا ولا تعنفوا، إنهم رجس. الله، طب إيه الرجس؟ الرجس بيطلق على معاني متعددة. إنهم رجس يعني خبساء. العلماء يقول لك خبساء يعني فيهم خبث، قذرون. تبقى الرجس هو ايه؟ قذارة. الرجس ما تقولش قذرون بقى، لان قذرون تفيد انهم طهر اصابهم ايه؟ قذر. وهم مش كده، لان اللي هو اصله طهر واصابه قذر نقدر باللوم وبالمش عارف ايه نغسل القذر ويظل هو ايه؟ ده هم ايه؟ ده هم قذر. وهل تستطيع ان تطهر العذرة؟ ما تقدرش تطهر، انما شيء اصابته العذرة اللي هو الخبث الذي يخرج من الرجل نبقى نقدر نعمل ايه؟ فقال لك ده دور ريكس. ما تقولش بقى العلماء الذين قالوا خبساء ايه؟ قذرون. نقول له لا، يعني هذبها شوية، ده قذرون، خبساء قذر هم ايه؟ والقذر ما يطهروش لا التوبيخ ولا الايه ولا اللوم. والقذر اطلق هنا واريد به ايه؟ الكفر. انما المشركون ايه؟ مش نجسون، ده هم نفسهم ايه؟ هم نفسهم نجس. والرجس يطلق ايضا على الشيء القذر حسيا، زي الميت مثلا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، مش كده؟ مش كده؟ إيه أو إيه أو لحم إيه؟ خنزير. فإنه إيه؟ رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به. يبقى اسمها دي ميتة إيه؟ قذارة إيه؟ حسية. كذلك الخمر، حين يقول الله فيها انما الخمر، سيب الميسر والانصاب والازلام وهاتها، انما الخمر، لان هيعطف عليها رجس قذاره بس معنويه، فيبقى الخمر قذاره ايه؟ لا حسيه. وبعدين الميسر والانصاب والازلام كلهم واخدين حكم الرجس ولا لا؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، بس الخمر رجس حسي، والانصاب والازلام والميسر رجس ايه؟ رجس معنوي. وقد يطلق الرجس على وسوسة الشيطان. اذ يغشيكم النعاس امانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، يعني وسوسة مين؟ إذن فالرجس له متعلق معناه هنا إيه؟ الكفر والكافر مش يعني قذر أصابته قذارة، بل هو نفسه إيه؟ هو نفسه قذارة. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.